كما يقولون اليوم غير لي موضوع، يعني ما ترتب عليه يعني ان العصر مفصل عليه ما نفر منه فآمنوا ما يقال عن الصحابيين ان يقال بذل اليقين لانه الصحابي من هو الصحابي هو الذي راى الرسول عليه السلام وصدق به وامن به فهؤلاء يعتبرون صحابي لكن بالنسبه لبعضهم البعض مو بالهبل. الشيخ كيف نرد على الذين يقولون كيف نام النبي صلى الله عليه وسلم طبعا. كيف نام النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة يعني في سفره حتى طلعت الشمس وهو الذي قال إن عيني تنامان ولا ينام خلفي؟ أيوة. فكيف نرد على هؤلاء؟ ممكن هذا يكون كما يقول الفقهاء بالنسبة لنسيانه عليه السلام أنه كان للتشريع كان ينسى الحكمة وراء النسيان التشريع للناس انه اذا واحد نسي مثلا صلى رباعي ثنائيه او ثلاثيه صلى ركعتين فنسي الرسول عليه السلام يترتب وراء ذلك حكم شرعي خاص. كذلك عادته عليه السلام كما قال عيناي سلام ولا ينام قلبي هذه قاعده لكن في تلك الحادثه او تلك السفره لا الرسول مع العسكر يترتب وراء ذلك الفصل الشرعي الذي نحن لولا الحادثه لم نعرفه. ياخذ خلوا ثم يحفظه ويحفظه هذه المساله مساله الخلو فيها تفصيل لا شك فبعضه يجوز وبعضه لا يجوز ثم ما كان منه جائزا فالمستاجر لا يجوز له ان يتصرف الا باذن المؤجر. اما الناحيه الاولى فالخلو يجب ان يتحقق معناه حتى يكون جائزا شرعا وصورة ذلك لنتكلم عن المال ليس عن المساجد لأن كل المساجد لا يجوز أن يتصرف في الحدود إلا بإذن المؤجر المال نتكلم إذا عن المال. فإذا كان الملك قد شاور أو أشغل مكان ما دكان ما عقار ما دار ما إلى آخره فجاء رجل يطلب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف هذا الطلب يقابل بالتفاق بين الطرفين على ما تسمونه بالخلو لانه فعلا هو ان يخلي المكان اما حينما الطرفين المالك الشاغل المكان والطارئ تطوير المكان يعني مستاجر هذا إفراغ حقيقي لأنه شاغل الأكام بخلاف الصورة الثانية التي لا تجوز وهي رجل غني مثلا كان شاغل المحل فبنى مكانا أو محلا آخر خير من الأول انتقل إلى المكان الثاني وأعلن أن هذا المكان معد للإيجار في المساجد عند المالك بده يساجد منه قبل الايجار بيقول له المخلوق بس اخي المكان خالي المكان خالي طلع ثمنه طلع ثمنه والايجار عادة وعرفا وشرعا وقانونا ونظاما الإجرة تدفع من ارتفاق المأجور الانتفاع منه. أيضا الانتفاع المأجور مقابل الإجرة. الخلوق قابل إيه؟ في الصورة الثانية ما في إفراق في الصورة الأولى. الصورة الأولى خليه يتطور واحد منا يعني يأجر دارا أو دكانا أو محلا المضى عليه مدة لحتى إيه تركز في هذا المكان يثبت عمله انطلق أمره. هذا ما حصل معي كبير. فهون لما بيجي الواحد بيقول له يا اخي طبيب لي المكانات وانا بربيه فهما على ما يتراضيان وهنا الطويل يعني. والمالك ليس له انا بتكلم عن المالك الطويل. انا بتكلم عن مدير الكلام عن المالك والاستاذ اللي بده استفراغ. اما اذا كان مستاجر من المالك هذه صورة ثانية. قلت لك خلفا لا يجوز المستأجر أن يتصرف المأجور إلا بإذن المؤجر. أي الوالي المالك وضح لك الفرق بين صورتين مخيف. الصورة تماما فهمتها التي قلت عنها طلب خروج الوكالة. تماما. أما تلك الثانية اللي هو أن المستأجر في المحل مثلا صار 14 عاما الرجل يقول له بسبب الإقرار هذا المحل أعطيته كذا وكذا. هل المالك هنا يقسم هذا الذي أخذه المستأجر من المستأجر الثاني؟ أقول لك لا يجوز المستأجر الأول أن يتصرف إلا بإذن المالك أو يتفق مع المالك. إيش بيكون كونه موظف مالك؟ يجي له معاملات نشرح نكشف على الشغلات معينه فيها خمور نكشف منه في كميه كذا وكذا من الخمور اللي هي الاشياء اللي يسموها الجليد بنيات في السيديره كذا نشرح عليهم ونقول انه اذا ما شرحنا عليها نقول له ما يتحرك من هذا الطول يعني ما نطلع كل احسن ما نطلع له يقول لي هددونا اذا كان طبعا قال عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكون خيرا أو لا يسمت. فإذا على الطعام أو على غير الطعام كل خيرا أو اسمت ما في فرق يعني. فإذا تكلمت عن الطعام كلاما خيرا فهو خير ولا سمع الله إذا تكلمت عن الطعام شرا فهو شر. أما أن الكلام عن الطعام سني هذا خرافة عامية. فلو عن نوم تسجيل بدل اسمه مسجيل يكون معه رجال الصمرة يقول الآن هنا عند صلاحية إما أنه جمعه إياها عليها قبل سنين مثلا وإما كله ما فيها أنت أدفعه موش نسوي جمعها لا يجوز هذا ولا هذا. لا يجوز هذا ولا هذا. يجوز لا هذا ولا هذا. قانون الزمان والقانون هو حرم الإسلام. لا طاعة لمخلوق في ناس الخالق. الله يعين المباركة لا يجيب شمرتاك لا يجيب شمرتاك ولا يجيب شمرتاك ولا يجيب لا يجيب يا أستاذ سواء خرطت عليه الضريبة المملوكية أو لا لا يجوز له السماع لإدخال الخمر. يا أخي في حكم أقوى مقانون تعرفه وهو بارك الله فيك لا تنزع لا طاعة بالمخلوق مع الجيش خارج السفيدة في تمام المنة على الحديث التي ذكرت والأثار في الأجلية هل يدل ذلك على صحتها؟ الأصل هو هذا لكن لم أتقصد الاشتياع فقد يفوت من بعض الاشياء فلا بد من سؤال خاص. انت تحكت من صورتين بجوز ولا بجوز ولا بعض لا تزاري لذلك اقول انه في الدكتور التي انا فيها الان انا مستعجل من بقي لي صفحات عارف الان لا يجوز ان نتصرف الا باذن الله. أتفق أنا وياه على ذلك الذي يدفع على بشريه الرسالة تمسك والرسالة تجعل بيننا الرسالة يعني يكون له قريبا هو كذلك وياك يا الله شيخنا الذي يتطلق عليه في من تأخر عن صلاة الصبح من هو الإمام فيهما؟ هذا هو الذي تأسس صلاة الجماعة هو المتصدق عليه هو الإمام؟ هو الإمام والمتصدق هو الذي صلى مع الجماعة الأولى المشروع هو المشروع. إذا قام رجل بذبح أكثر من ذبيحة ثم قال عند ذبح آخرها بسم الله أوله وآخره هل يجزئه ذلك؟ ولو كان ذكر بسم الله على الذبيحة أمرا مستحبا غير واجب حتى لو كان أمرا مستحبا غير واجب فاللازم المسلم أن يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى فيسمي على كل ذبيحة أما وهو واجب وليس بأمر مستحب أين ذاك لا يجوز له أن يقتصر على مرة واحدة من ذكر اسم الله عز وجل وقد أراد أن يذبح ذبائح كثيرة ثم لا فرق بين أن تكون ذبيحة دجاجة أو أن يكون عصفورا أو يكون كرشا أو يكون بقرة أو يكون ناقة كل ما يذبح فيجب أن يقصد به وجه الله أولا وأن يتقرب إلى الله بأن يسمي اسمه تبارك وتعالى على الذبيحة وإلا لم تحل هذه الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها. وهذا سؤال من أكثر أن تكرر الشيخين لأن الأخوة يعني حابين يسمعوا لقلة لقاءكم ونصيبكم. ما حكم المعلبات المستوردة من الدول الأجنبية؟ أيضا يعني السؤال هذا حقيقة مما يحكي عن حال مؤسفة يعيشها المسلمين اليوم. إلى اليوم يأتي مثل هذا السؤال وبعبارة اللحوم البلغارية من 10 سنوات إلى اليوم ما تعلم المسلمون حكم الله عز وجل في اللحم البلغاري فلا بد أن يكون سمعتم منذ يمكن سنتين تقريبا كيف أن البلغاريين أرادوا أن ينصروا المسلمين المقيمين في تلك البلاد حتى حملوهم على أن يغيروا أسماءهم الإسلامية. في هذا الوقت نفسه كنت تسمع سؤال شو حكم النحو البلغاري

انما يؤذن ليقوم النائم ويتسحر المتسحر. اما العقل فيقول لمن تقول الصراخ من النوم ولم يبقى هناك ناس نائمين، وانما المعقول ان تقول للنائمين قوموا الى الصلاه، الصلاه خير من النوم. فالسنه ان يقول هذه الجمله الصلاه خير من النوم في الاذان الاول، اما الاذان الثاني فشأنه كبقية الأذان في بقية الصلوات الخمس. حتى من واقع شيخنا يقولونها في الأذان الثالث، هل يعني تردد؟ لا لا لا. شيخنا يقول كما لا يخفى عليكم صلة الأرحام وأهمية الدين، إلا أنه في عمات وخالات عندهم بنات مثل الرجال وخالتهم الرجال، هل أصل خالتي وعماتي بالهاتف فقط تكفي هذا؟ هو الأصل أن تكون مواصلة للزيارة العملية وليس من وراء الجدر أو يوافق الهاتف، ولكن قد يحيط بالحكم الشرعي أمران متناقضان، أمر يوجب القيام به وأمر آخر يوجب الإعراض عنه. فكما جاء في السؤال صلة الرحم أمر واجب بنص القرآن والسنة، ولكن لفساد الزمان وتربية الناس خاصة النساء منهم جاء مثل هذا الشباب يريد أن يزور عمته وخالته لكن البنات سفريات. فأقول أن بادئ ذي بدء لا يجوز أن يقتصر المسلم على مواصلة العمة أو الخالة لوصف هذا كما جاء في السؤال، عليه أن يزور وأن يزور، ولكن عليه واجب آخر غير الزيارة غير صلة الرحم، وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وأنا في اعتقادي هذا المسلم الذي يزور العم والخالة إطاعة لله ورسوله فعليه إطاعة أخرى، وهي تطبيق قوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لذلك أنا أنصح هؤلاء الواغنين لأرحامهم والزائرين لهم في عقر دورهم أن لا يقتصروا فقط على صلة الرحم، بل عليهم أن يقوموا بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وحينئذ كاعتقادي ستكون نتيجة واحدة من اثنتين، إما أن تؤثر هذه النصيحة وأن يقتصر الناس ثمرتها فيرى بنات العم أو الخالة يتسترن أو يتجلبن كما أمر الله عز وجل ورسوله، أو أنه يبدو له أن هذا الكلام وهذه النصيحة سيذهب معهن أدراج الرياح. إذا قام بهذا الواجب الثاني ويأس من أن يرى خير هذه النصيحة، إنه يمكن أن يقال واضح بطريقته الهاتف أو بطريقة أخرى، مثلا كان تزور والبنات في المدرسة مثلا أو في ديارة أو غير ذلك. لكني أعرف التجربة أن المسلم إذا ما قام بمثل ما أمر الله عز وجل في سورة العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر،

الطغرة حلت، الخضر إذا فسدت وصارت خللا، هذا التخلل يطهرها ويحللها. وأنا أقول يطهرها بناء على أن رأي أكثر العلماء أن الخمر مع كونها محرمة فهي نجسة، لكن علماء آخرون ومنهم من كبار الأئمة كالليث بن سعد المصري وغيره وربيعة الرأي ونحوهما من كبار العلماء الذين كانوا معاصرين للإمام الإمام مالك إمام دار الهجرة، قالوا بأن الخمر وهي محرمة حتما لكنها ليست نجسة، لأنه لا تلازم بين كون الشيء محرما شرعا وبين كونه نجسا، النجاسة تتطلب دليلا خاصا. فقلت آنفا أن الخمر إذا تخللت حلت وطهرت، طهرت على كل من يقول إنها كانت نجسة لشرط أنها كانت محرمة، أما على قول الليث بن سعد وغيره لأنه لا تلازم بين كون الخمر نجسة محرمة وبين كونها نجسة، ما في تلازم، هي حرام لكنها ليست نجسة. وإمام الصنعاني رحمه الله في كتابه شبل السلام شرح بلوغ المرام قد عالج مسألة طهارة الخمر مع كونها محرمة شرعا بالإجماع، وضرب مثلا رأيا جدا يبين لذلك أنه لا تلازم بين كون الشيء محرما وبين كونه نجسا، حيث قال